يا هلا زرفة باكر كان مريت طيران أفخلي خبروه اللي شكيت اللمة والسموح عقب فراقه ما نسيت الصاحب اللي بالموده ولا وصاف اللي جالي يصفى من وادي رنقلته واحنا من حلي بالناقة ما نسيته يا ما ننهل منك ما ذوب العسل وملي خبر النفس عيوه لا تداري عقبها العشاقة ما دلت العرض اني صبح يوم العيد دقا وجلي وصفه انتين جلو ذلفتن بالوصف دقاقة انهب الممشى لاجلهن كل ما قربت منهن خلفني وقطع الناس ساقة يا لطيف الحال غضت الصبا يا كيف ما يا ولي حملني من كذب الرمل ما الموضوع عليه وساقة صابني منهن هن وفن من ودولي ودي اصبر مري قلبي من فراقه غادي النحراقه صرت مثل اللي يعبر في زمانه كل حل بحلي والله اقوى كل عبد مشتكى حال على خلاقه كن عينه عيني شهان ربا فالنايف المتعلي او كما عين الغزل اللي يلدبها على دراقه جادل انت للظما يرفي كلالي بالمحبه تلي تله جنان في سموم القضى عطشا والشراب اشفاقه تله جنان في سموم القضى عطشا والشراب اشفاقه